كيف تلتقي الرحمة مع السيف؟ إن الرحمة لن تصل إلى البشر بدون سيف يحميها. إن الناس لن يتقبلوا الدين القويم ما دامت هنالك عقبات تحول بين هذا الدين وبين الوصول إلى قلوب الناس الذين يعبدون الطواغيت من دون الله عز وجل. فلا بد من الجهاد أولا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا بد من الجهاد وخاصة في هذه الأيام لقلة الرجال، ولا قلة أعظم ولا أعوز من قلة الرجال. وجلب المال يسير وجمع الحطام سهل، أما بناء الرجال فهو في القمم والقلال والكلل، فلما تستطيع أن تشد يديك على حفنة تعتمد عليها في حماية دين الله وفي التضحية في سبيله ومن أجل رفع دنيانه. ولذا يقول عمر رضي الله عنه لبعض جلسائه من صفة الصحابة، تمنوا، فتمنى بعضهم أن يكون له مال كالجبال فينفقه في سبيل الله، وتمنى آخر الشهادة وتمنى. قالوا تمنى يا أمير المؤمنين، قال أتمنى أن يكون عندي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة. لقلة الرجال، لأن رجلا واحدا يصدق مع الله ويضحي من أجل العقيدة التي بين جنبيه قد يغير أمة بكاملها. ألم يهرب صقر قريش عبد الرحمن الداخل ويقيم مملكة إسلامية أو دولة وخلافة وحده عبر البحار في الأندلس، وتستمر هذه الدولة أكثر حوالي 8 قرون؟ ولذلك نحن بحاجة إلى الرجال. والذين يرددون دون علم ودراية أن الجهاد الأفغاني ليس بحاجة إلى رجال إنما هو بحاجة إلى مال، هؤلاء لا يدركون واقع الحال ولا يعرفون قدر الرجال في هذا المجال في أرض النزال وفي ساحة القتال. إن الجهاد الأفغاني بحاجة إلى شديدة إلى المال، وفي عوز عظيم كذلك للأموال التي تسير أمورهم، ولكنهم بحاجة أشد وفي ضرورة أعظم للرجال. إن كنت في شك من هذا يا صاح، فيا صاح تعال بنا لندخل أفغانستان. كم من جبهة لا تجد فيها واحدا يتقن صلاة الجنازة، فيحملون الشهيد وهم يصلون على الشهيد حسب المذهب الحنفي، يحملون الشهيد كيلوات عديدة ليجدوا من يعرف صلاة الجنازة عليه. تعال معي، كم من الجبهات ليس فيها واحد يتقن قراءة القرآن، فضلا عن أن يعرف طريقة تقسيم الغنائم أو معاملة الأسرى أو غير ذلك من أحكام القتال والجهاد. فنحن بحاجة إلى الرجال، والرجال قليل، والعلم غير العمل والعمل غير الجهاد، فالذين يعلمون قليلون والذين يعملون من العالمين أقل والذين يجاهدون من العاملين أقل، والذين يصبرون على هذا الطريق بوعثائه ولولائه هذا الطريق بثقله وشدته، الذين يصبرون عليه أقل من القليل، بل هم ندرة كالملح في الطعام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، في كل مئة جمل لا تجد جملا نجيبا قويا يستطيع أن يتحمل أسفارك وأن يعينك في حلك وترحالك. تجدون الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الراحلة الجمل القوي حسن المنظر حسن السير. ونحن إذ ندعو إلى الجهاد كذلك لننقذ الناس من النار. يقول الله عز وجل: لينقذ الله بنا الناس من النار. يقول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والعذاب الأليم كما يقول أبو بكر بن العربي وغيره هو الخزي في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يستبدلها بالمسخ، يستبدلها بزوال حضارتها، يستبدلها بذوبان شخصيتها، يستبدلها بتقزم أجيالها، يستبدلها بمسخ أفكارها وشخصيتها. والأمة المهزومة لا وجود لها على هذه الأرض ولا مكان لها على حاشية هذا التاريخ، فضلا عن أن تكون في صلبه ومتونه. ويقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الله لا يقبل حجة مستضعف، والاستضعاف صيغة مطاوعة وتقبل، فلولا أن في نفسية الشعوب تقبل للضعف ما استضعفهم أولئك المستبدون. أنا لا ألوم المستبد إذا تجبر أو تعدى، فسبيله أن يستبد وشأننا أن نستعد. فإذا علمتم أن هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إذا علمتم أن هذه الآية نزلت في قوم مؤمنين كانوا في مكة قد خرجوا لم يهاجروا حفاظا على أموالهم أو مصالحهم أو خوفا على رزقهم، لم يهاجروا، مؤمنون يقبضون على دينهم كالجمر في أعماق مكة التي قد جفت أرضها عن قصرة ندى أو يبست وأقحلت مناطقها أن تخرج نبتة خير واحدة وأخرجت نبيها منها صلى الله عليه وسلم. مكة هم قابضون فيها على الجمر ولا يؤمنون سرا. وجاءت غزوة بدر وخرجوا خوفا وحياء من الكفار وأصاب بعضهم سهام من الصحابة الكرام الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحزن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا قتلنا إخواننا المؤمنين في مكة. وأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا علمت أن البخاري هو راوي سبب النزول فماذا تقول الملايين من المسلمين التي تعيش عيشا تعلوه حياة السوائم؟ ماذا تقول الملايين التي يحكمها فرد واحد يستبد بها تعيش عيش الخسف والذل والهوان لا تستطيع حراكا بل لا تستطيع أن تطلق لحيتها لا تستطيع أن تتحكم بثوب زوجتها لا تستطيع أن تتحكم بغطاء عورة زوجتك لا تستطيع أن ترد يد المخبر في عمق أعماق الظلام وفي وهن من الليل إذا أخذ ابنته من داخل مخدعها ليحقق معها بل لا يستطيع أن يجلس في بيت الله مع ثلاثة أو أربعة من الشباب يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يستطيع أن يرد أمرا للطاغوت إذا أرسله ليذبح على مذبح شهواته وقربانا رخيصا من أجل أهوائه. من الذي يستطيع الآن إذا أراد الطاغوت أن يرسله إلى أي مكان حربا يشعلها إرواء لنزوة السلطة أو إشباعا لشهوة الغلبة من الذي يستطيع أن يقول له أنا لا أدخل في هذه الحرب؟ كم من الآلات المؤلفة تقتل هكذا دماؤها هدر ملعونة في الدنيا مغضوب عليها في الآخرة معذبة في الجحيم. ماذا ستقول هذه الملايين للملائكة إذا سألتهم فيما كنتم؟ فيما كنتم؟ ألا يكون الجواب هو جواب الذين مضوا من قبل؟ كنا مستضعفين في الأرض. كنا مستضعفين في الأرض. من الذي يستطيع في بلده أن يحمل رصاصة؟ من الذي يستطيع في أرض الإسلامية الآن عدا هذه البقعة أن يعد العدة التي أمر بها رب العزة؟ من الذي يستطيع أن يدافع عن عرضه وقد دخل اليهود إلى أعماق بيوتنا وقد دخل الكفار إلى جوف مخادعنا؟ هل تستطيع أن تعد؟ أو تستطيع أن تستعد؟ أو تستطيع أن تحمل رصاصة إذ أن قوانينهم تأخذك بجريمة الجهاد؟ لقد أصبحت فريضة الجهاد جريمة في معظم الدول التي تسمى إسلامية. ماذا نقول للملائكة؟ إذا سألتنا فيما كنتم لن نستطيع أن ننبس ببنت شفا إلا تلك المقالة التي احتج بها هؤلاء القوم الذين نزلت فيهم هذه الآية. كنا مستضعفين في الأرض، كنا مغلوبين على أمرنا، كنا والقيود في أيدينا. ما بالنا نضع القيود بأيدينا؟ وهل حصر رزق الله في بقعة من البقاع؟ وهل انعدم الرزق إلا في وظيفة من الوظائف؟ وهل سدت خزائن رب السماوات والأرض إلا في تلك الشركة التي كنت فيها؟ أليس له مقاليد السماوات والأرض؟ إن عدم الجهاد أو عدم النفير للهجرة دليل واضح على ضعف الإيمان وعلى وهن اليقين وعلى جرح العقيدة. إن الذين لا يهاجرون ولا يجاهدون إنما يشكون في قدرة الله على الإحياء والإماتة وعلى الرزق بغير حساب. ولذلك فإن عدم الجهاد الآن هو جريمة يستحق صاحبها جهنم. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولم يعذر رب العزة من هؤلاء إلا ثلاثا: الطاعن في السن الذي لا يثبت على الدابة، والمرأة التي لا تستدل الطريق، والطفل الصغير الذي لا يفرق بين الخير والشر. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يعرفون طريقا للتخلص، ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون الطريق إلى أرض الهجرة أو إلى أرض الرباط والجهاد وإلى أرض العزة والنزال والقتال. ونحن إذ ندعو الناس للجهاد إنما ندعوهم استجابة لرب العالمين بأمره الذي أمر به من فوق سبع سماوات: انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقد روى القرطبي وأبو بكر بن العربي وغيرهم من المفسرين 10 أقوال في تفسير خفافا وثقالا. وقد روى عن ابن عباس شبانا وكهولا، ورواية أخرى نشاطا وغير نشاط، ورواية عن مجاهد الغني والفقير، ورواية عن الحسن الشباب والثقيل، ورواية عن الحكم مشاغيل وغير مشاغيل، ورواية عن زيد بن أسلم الذي له عيال والذي لا عيال له، ورواية أخرى قال ابن زيد الثقيل الذي له بيعة يكره أن يدعها، أي صنعة ومشغل ومصنع، والخفيف الذي لا بيعة له. والأوزاعي قال الرجال هم الثقال، والفرسان هم الخفاف هم الرجال والثقال هم الفرسان. وقال بعضهم الخفاف الذين يسبقون للحرب كالطليعة وهو مقدم الجيش والثقال الجيش بأسره. وقال النقاش الخفيف الشجاع والثقيل الجبان. فهل تركت أحدا؟ هل تركت أحدا؟ إن الحق الذي لا محيد عنه هو قول أبي طلحة عندما قرأ الآية انفروا خفافا وثقالا، قال ما سمع الله عذر أحد، ما سمع الله عذر أحد، جهدوني جهدوني. فقال له بنوه لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، قال جهدوني الموت سمع الله أفراحا وجهزوه وركب البحر رحمه الله وتوفي في البحر ومكثوا 7 أيام يبحثون عن مكان يدفنوه فيه فلم يجدوا إلا بعد 7 أيام ولم يتغير رضي الله عنه وأرضاه. خرج يقول الزهري خرج سعيد بن المسيب وقد بلغ من العمر 10، وسعيد معروف من سعيد وارث علم النبوة أعلم أهل الأرض آنذاك وسيد التابعين والذي يروون عنه أنه يقول ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في هذا المسجد في المسجد النبوي، وفي أيام الحرة خلى المسجد من الناس جميعا إلا من سعيد، ولم يكن يعرف مواقيت الأذان فكان يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعيد هو سعيد الذي خطب عبد الملك ابنته للوليد ابنه ولي عهده والخليفة بعده، ورفض أن يزوجه خوفا على ابنته من فتنة الملك، وقد زوجها. فنطلب منك فقط أن تسكت. قال والله لا أسكت. فيقول الناس رضي سعيد. قالوا نطلب منك أن تغيب عن موعد الصلاة. قال أغيابا عن الصلاة ومنذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام فيه. قالوا إذن نطلب منك أن تغير مكانك في الصلاة. فقال سعيد أفرقا من مخلوق أخوفا من مخلوق لن أغير مكاني. خرج سعيد إلى الغزو وقد ذهبت عينه وهو عليل وبلغ من العمر 10، فقالوا له إنك عليل. فقال استنهض الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كسرت السواد يعني عدد المسلمين وحفظت المتاع. أي عذر للناس! هذا ضمرة بن العيس أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان مريضا وتقرأ عليه آية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال جهزوني جهزوني، وبدأ يرتجف احملوني احملوني على راحلتي. وما وصل التنعيم إلا وقد صابت روحه على بعد 6 كيلومترات من مكة. فأي عذر للشباب، أي عذر للعلماء، أي عذر للدعاء، أي عذر للأطباء، أي عذر للمهندسين، أي عذر لمن كان يعرف قراءة القرآن الكريم، أي عذر لمن كان يستطيع أن يحمل السلاح، كيف يجلس؟ عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام كالسيف المضي يضرب المقطع. عجبت لمن له قد عقامة وحد سيف سلاح وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد السبيل إلى المعالي ولا يذر المطية بلا سنام. ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. لقد تركنا الأوامر الربانية، انفروا خفافا وثقالا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض؟ لقد كان إن رب العزة يتهم الذي يستأذن عن الجهاد للنفاق، مجرد الاستئذان علامة للنفاق. يقول سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والحديث الشريف يفسر هذه الآية: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. إن عدم الغزو في بنص القرآن وعلى لسان النبوة الشريف علامة من علامات النفاق. وإذا لم يحدث الإنسان نفسه في مثل هذه الظروف بالغزو فليس شعري متى يحدث نفسه بالغزو. يا أيها الإخوة، ماذا نحدث عن سلفنا الصالح؟ كيف كانوا أحمد بن إسحاق السلمي يقول: لقد قتلت بسيفي هذا 1000 تركي كافر، ولولا أن تكون بدعة لأطلبت أن يدفن هذا السيف معي. هذا عبد الله بن قادوس لشدة رهبته ورعبه في قلوب الكفار، كان النصارى إذا أخذوا خيولهم إلى الماء ورفضت الفرس أن تشرب الماء يقول لها: ما بالك لا تشربين؟ أرأيت صورة ابن قادوس في الماء؟ كانت النساء تخوف أطفالهن بجب أطفال المسلمين. هذا عبد الله البطال كان ذات ليلة في إحدى قرى الكفر في هذه المناطق ما بين تركيا وقزوين، كانت هذه مسرح حروب طويلة، وكم من المسلمين دفنت جماجمهم الطاهرة وروى نجيعهم الطيب هذه الأرض فعبقت بالمسك وفوحت بالأريد. أقول كان عبد الله البطال ذات ليلة في قرية من قرى الكفر فسمع امرأة تقول لابنها: إن لم تسكت أنادي لك عبد البطال. ثم حملت ولدها من المهد من السرير وقالت: خذه يا بطال. قال البطال: فتناولته ومشيت. تناوله ومشى، هي لا ترى. سمع المرأة تقول لابنها: خذه يا بطال. قال: ففتحت الباب وأخذت الولد ومشيت. هذا أبو بكر الملك العادل أيوب ابن صلاح الدين، عندما سمع سنة 640 هجري أن دمياط وقلعتها قد سقطت بيد الفرنج ضرب على صدره هما وحزنا وسقط لساعته في مرض الموت ومات. هذا حال الأئمة المسلمين، وهذا حال الرجال المسلمين. ربما معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اللتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ورحم الله إخواننا الذين سبقونا وشرفوا طرق أفغانستان، وخاصة من إخواننا الأفغان ومن إخواننا العرب، فهذا ذبيح الله ذبيح الله صائد مزار شريف أو بلق، كانت النساء فيما وراء النهر تخوف أبناءها بذبيح الله إذا لم ينم بالليل. هؤلاء أرسلان وأحمد شاه وغيرهم وجلال الدين وغيرهم من القادة، الروس كانوا يظنون كما يقال لهم أن أرسلان رجل طول يده مترين وطول سنه 20 سنتيمترا وأنه يأكل لحوم البشر، فعندما يأسرون روسيا يسأل الروسي أين أرسلان، فيشيرون إلى ذلك الكهل الطويل النحيف الذي لا يصل وزنه إلى 65 كيلوغراما، فيقولون هذا أرسلان، فلا يصدق الروسي أن هذا أرسلان. رحم الله أخانا سعود البحري، وكلما مر صيفه في مخيلتي أتضاءل في نفسي وأشعر صغرها أمام هذا الشاب. ترك زوجته وبناته الثلاثة، ترك وظيفته، ومكث 16 شهرا يبتغي الموت مضانة في داخل أفغانستان. فمن بتيا إلى جوزجان إلى قندهار إلى ننقرهار إلى كنر، كلما سمع بيعة طار إليها. وعرفت قبل أن يستشهد بشهر تقريبا أنه متزوج. قلت يا سعود، هو اسمه سعد الرشود، قلت له نأتي بزوجك وبناتك يكن قربك. قال دعهن يشاركننا مسيرة الجهاد بالصبر على فراقنا. يقول لي لقد نسيت صور بناتي، لم أعد أتذكر صورهن. وذات ليلة وبينما كنت في المنام رأيت فيما يرى النائم إحدى بناتي تدغدغني بلفغتها وتتكلم معي، فجذبت قلبي وحن قلبي إليها، فانتفضت من نومي فزعا فزعا خائفا، إن هذه البنت تريد أن تعيدني إلى بلاد القعود، وتريد أن تشدني من أرض العزة والمجد والجهاد. قال فتفلت على يساري ثلاثا ثم نمت. قلت يا سعد يا سعود، نأتيك نعطيك بعض المال ترسله لأهلك. قال عندهم ما يكفيهم ونحن لا نريد أن يتوسعوا في الدنيا. وجاء يوم استشهاده ورأى في المنام الحورية في ليلة الشهادة، وبشره بعض إخوانه بالشهادة، واستشهد سعود ومعه عبد الوهاب، وهما ما تذكرت أحدهما إلا وشعرت أن هذا الدين لن يموت ما دام معه مثل هؤلاء الرجال. قال لي عبد المتين القائد الأفغاني الذي لدينا استشهد عنده، قال لي لقد حملناهم، حملنا سعودا، وأثناء مرورنا بالنهر اهتزت الأرض تحت أقدامنا. وفي اليوم صباح اليوم التالي بعد استشهاده ب18 ساعة دخل عليه أحد العلماء الأفغان وبدأ يقرأ القرآن، فبدأ يرتجف من خشية الله عز وجل. ودفن سعود وعبد الوهاب وبدأ النور يخرج من قبورهما ليلة الاثنين وليلة الخميس علامة الصيام، لأنهما كانا يصومان هذين اليومين. وبدأ الأفغان يتناقلون فيما بينهم قصة سعود وقصة عبد الوهاب، ولم يصدق العرب، فذهب أبو داود واقترب من قبورهما ليلة الأحد فلم ير شيئا، وفي ليلة الاثنين وفي الساعة الحادية عشرة إلا الربع بدأ النور يخرج حتى يصل عنان السماء، ثم يعود على شكل قوس إلى قبورهما. قلت يا أبا داود، أكان هذا النور مثل سراج الشمعة؟ قال والله إنه مثل ضوء النيون بلمعانه وشدته. يا أيها الإخوة، ماذا نقول؟ أنا أحدثكم عن أبي دجانة أم عن أبي عاصم أم عن ذبيح الله العربي ليس الأفغاني؟ أنا أحدثكم عن من؟ عن عبد الحق، أبو عبد الحق. كانوا قمما، كانوا نماذج، ولقد رأيت أن هؤلاء الشهداء تجمعهم صفات لا تكاد تخلف في واحد منهم، كل واحد منهم قليل الكلام، كانوا قليلي الكلام، قليلي النقاش، كثيري العمل، لا يعرفون الانتقاد، مطيعين، محبين للجميع. فرأيت أن هذه صفة جامعة في معظم الشباب، إن لم تكن في جميع الشباب الذين اختصرتهم يد المنون بقدرة رب العالمين وبأمره سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة، نحن نطالب الناس في الجهاد حتى يقيموا دين الله في الأرض، حتى يقيموا أرضا يتنفس المسلمون فوقها الصعداء، حتى يستروح الناس تحت ظلال هذا الدين ويخرجوا من جحيم الجاهلية. ولن يقوم للمسلمين كيان، ولن تكون لهم أرض، ولن تتكون لهم قاعدة صلبة إلا من خلال جهاد شعبي عام. إن أي حركة إسلامية مهما كانت قوتها ومهما كان تنظيمها لن تستطيع وحدها أن تقيم دولة الإسلام. إن الدولة تقوم من خلال جهاد شعبي عام، ولكن الحركة الإسلامية هي عقلها المفكر وقلبها النابض والصاعق الذي يفجر طاقات الأمة ويبعث من أعماقها الخير والرجولة والفروسية. فمن أراد إن كان جادا وصادقا مع نفسه أن يقيم دولة الإسلام فلا بد له من أن يسلك طريق الجهاد. والانقلابات العسكرية لا تقيم دولة إسلامية ولا تبني نظاما راشدا، وكل الانقلابات التي قامت إنما انكفأت وارتدت على أصحابها فذبحتهم. لا بد من جهاد شعبي عام تكون الحركة الإسلامية صاعقها المفجر وقلبها النابض وعقلها المفكر. أي فمن أراد أن يقيم دين الله وأن ينصره في الأرض فعليه بالجهاد ولا طريق غيره، ومن أراد الجنة فعليه بالجهاد وقلما يصل طريق غيره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد يعذر بعض الناس بعضا أو يعذر بعض الناس أنفسهم فيقولون إن الأفغان لا يجاهدون في سبيل الله. إن الجهاد من أي مسلم من أي شعب مسلم إن كان دفاعا عن العرض أو الأرض أو المال فهو جهاد في سبيل الله. ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. ولنفرض أن الأفغان الصورة ليست صورة الجهاد، ليست واضحة تماما، فنقول هم مستضعفون، هم مظلومون، والجهاد كذلك يكون في سبيل المستضعفين في الأرض. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي معطوفة على سبيل الله، أي وفي سبيل المستضعفين في الأرض، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالجهاد في الأرض إنما يكون كذلك لإنقاذ المستضعفين في الأرض، لرفع الظلم عن المظلومين، لإقامة دين الله في الأرض، لنشر رايته فوق ربوع العالمين. الذين يفكرون أن يخدموا دين الله عز وجل عليهم بالجهاد، عليهم بالإعداد، عليهم بالرباط، عليهم بالهجرة. أما الرباط فحسبك حديث حسن أو صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي عن عثمان رضي الله عنه: حراسة ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه، يقام ليلها ويصام نهارها. والهجرة حسبك منها حديث واحد، من وضع حديث صحيح، من وضع رجله في الركاب فاصلا، أي مفاصلا أهله مهاجرا، فوقصته دابته فمات، أي رمته دابته فمات، أو لدغته أفعى فمات، أو لدغته هامة أفعى أو عقب فمات، أو مات بأي حف مات فهو شهيد. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. والحديث يفسر، الحديث الصحيح يفسر الآية: فقد وقع أجره على الله واستحق المآب، أي الجنة. وحسبك من أحاديث القتال حديث صحيح: قتال قيام ساعة في الصف للقتال، ساعة واحدة، ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة، خير من قيام 60 سنة. فماذا تريدون بعد هذا؟ حيثما تموت، مت حيث تموت الآن فأنت شهيد، إن كانت نيتك أن تستمر في الجهاد والقتال. مت حيث تموت فأنت شهيد، مت بمرض، مت بلدغة، مت باستلاب سيارة، مت بطلقة شيوعي، مت بطلقة منافق، حيثما تموت وأينما تكون وبأي وسيلة فأنت شهيد، إن كانت النية استمرار القتال واستمرار الهجرة والرباط في سبيل الله عز وجل. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما، وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا يفوتك أن أقول إن في مثل هذه الحالة التي تكون في أفغانستان أو في الفلبين أو في فلسطين أو في لبنان أو في معظم الأراضي التي دخلها الكفار، لم أجد كتابا، لا تفسيرا ولا حديثا ولا فقها تعرض للجهاد إلا ونص على هذه القاعدة: إذا وطئ الكفار أرض المسلمين أو دخلوا العكرة، يعني وسط البلاد، أو دخلوا حتى ولو جبلا من جباله أو قفارا من قفاره أو سهلا من سهوله، يصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة. تخرج المرأة دون في ذلك الكفر، تخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والولد دون إذن والده، اسمع، والولد دون إذن والده، والولد دون إذن والده. لم أجد كتابا لا في فقه ولا تفسير ولا حديث إلا ونص على هذا. والمدين دون إذن دائن، فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا أهل تلك البيت البلدة، توسع فرض العين على من يليهم. فإن قعدوا أو تكاسلوا أو قصروا، فإن فرض العين على من يليهم يتوسع، وثم حتى يعم فرض العين الأرض كلها، لا يسع أحد تركه كالصيام والصلاة. وهذا نص ابن عابدين مفتي الشام في عهده في وقته، وهذه نصوص الفقهاء كلها: لا يسع أحد تركه الصلاة والصيام حتى يخرج العدو. ولذلك فرض العين بالنفس والمال وبدون إذن الوالدين وبدون إذن الأمير وبدون إذن أحد، حتى يخرج العدو من كل بقعة كانت. شهداء وأمتنا شهداء وحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن علمنا علما ينفعنا ولكافة المسلمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واتقوا الله يعلمكم ما تعملون. سو اعتدلوا تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله وكاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى